كل مجالس المدن، كل المراكز، كل مجالس المحافظات لحد الثانية دي يسيطر عليها رجال الحزب الوطني، وهؤلاء هم الحكام الفعليون لمصر. أنا عايز أعرف بس إيه اللي اتغير في مصر بعد الثورة؟ هل سقط النظام؟ هيهات. اتحبس 10-15 في بورتو طرة، والبقية النظام فين؟ ما هم هم. بقول لك كل المجالس المحلية في مصر لحد الآن يسيطر عليها رجال الحزب الوطني. ما الذي تغير؟ من الشبهات يقول لك أصل الإخوان لو حكموا مصر، لو محمد مرسي ده مرشح الإخوان حكم مصر، هيخلي مصر دولة دينية. قلنا 100 مرة ليس في الإسلام ما يسمى بالدولة الدينية. الدولة الدينية دي تعبير أخذه هؤلاء من الغرب، اللي كان فيه الحاكم يقول لك الحاكم ظل الله في الأرض، نائب عن الله في الأرض. الكلام ده في الإسلام مش موجود. احنا عايزين دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، مفيش قانون يطلع يهدم شيء ربنا أمر به، أو يحل شيء ربنا حرمه، أو يحرم علينا حاجة ربنا أحلها. أولستم مسلمون؟ أمر عجيب يا أخي. ما عندناش حاجة اسمها دولة دينية. ليس في الإسلام دولة دينية، والله ما في الإسلام حاجة اسمها دولة دينية. أكبر رأس في المسلمين النبي محمد، ربنا قال له وشاورهم في الأمر. النبي المعصوم المؤيد بوحي السماء، أذكى بني آدم وأعقل بني آدم، ربنا قال له وشاورهم في الأمر. وصف الله جماعة المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم. من حق الشعب يحاسب الحاكم طبعا. دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية أمير المؤمنين وقال له السلام عليك أيها الأجير. حد كان يقدر يقولها دي الحسن مبارك؟ ده واحد قبله في مسجد النبي اسمه علي قطان، قالوا اسألوا اتق الله يا ريس، اعتقلوا 15 سنة. شو بقى في الإسلام؟ دخل على معاوية رضي الله عنه سيدنا وتجرسنا وقال له السلام عليك أيها الأجير. قال الناس انظر ماذا تقول يا أبا مسلم، قل الأمير. قال بل السلام عليك أيها الأجير. قال معاوية دعوه إنه أعلم بما يقول، الرئيس عندنا في الإسلام خدام للشعب، أجير عند الناس، موظف عندنا، هو ده الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب واحدة عجوز وقفته وقالت له اتق الله يا عمر فإنك ستموت، واعلم أن من أيقن بالحساب خاف من العذاب، ومن أيقن بالموت خاف من الفوت. وعمر الريس يطأطئ رأسه ويسمع لامرأة عجوز من الرعية، قال أحدهم من هذه يا أمير التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال أولا تعرفها؟ هذه خولة التي سمع الله لها وأنزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع لها رب العالمين، أفلا يسمع لها عمر؟ ثم قال لكل الناس لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. مش حاجة اسمها دولة دينية أبدا. واحد تاني بيقول لك طب ما في حل جميل يحل المشكلة. ايه يا عم؟ قال لك يتنازل الدكتور مرسي للأستاذ صباحي ونبقى خلصنا بقى. نغمة غريبة عجيبة مضحكة. اولا قانونا هذا الامر لا يجوز، ما ينفعش. لو تنازل له يبقى خلاص خلصت، ما ينفعش. ثانيا ليس من حق أي مرشح أن يتنازل للآخر ويقول للناس هلموا، هو احنا قوالب طوب؟ هو احنا عرايس كرتون الليلة الكبيرة؟ أنا اخترتك عشان برنامجك وعشان الرؤية اللي أنت شايلها، فما ينفعش قانونا يتنازل. الأمر الثاني، هذا الرجل خرج الأول فلماذا يتنازل؟ الأمر الثالث، هل تستطيعون أن تقولون ذلك للفريق شفيق تنازل أنت أيها الفريق؟ ثم مرسي لا يملك أن يتنازل ويعطي أصوات الذين انتخبوه لغيره، لا قانونا ينفع ولا واقعيا ينفع. واحد تاني يقول لك أنا لن أنتخب الدكتور محمد مرسي. أنت حر يا عم انتخب اللي أنت عايزه، وحد قال لك حاجة؟ عايز تنتخب الفريق شفيق على رأسي من فوق مع كامل التقدير والاحترام، عايز تنتخب الدكتور محمد مرسي ألا أدعوك لذلك، بس وانت داخل تعمل علامة صح على واحد من الاثنين، اعرف ان جرة الألم دي في ميزانك وفي كتابك، وسيسألك ربك عنها في الآخرة، وهذه شهادة وأمانة، وربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. واحد يقول لك أنا مش هدي صوتي لمحمد مرسي. ليه يا عم؟ بصراحة ليس له كاريزما، ملوش كاريزما. بصراحة أنا بتكلم كده، ليس له كاريزما. راجل من عوام الناس زي خالي وعمي وأبويا وأخويا وكده، بيقول لي واحد من أصحابنا بيقول له بصراحة محمد مرسي ده ليس له كاريزما. فقال له يا عم الحاج أنت تعرف إيه معنى الكاريزما؟ قال له ما أعرفش يا ابني، بيقولها في التلفزيون. قال له الكاريزما دي يا حاج مرض جلدي معدي. احنا خلاص بقى الشعب كله سياسي وكله بيتكلم في الكاريزما قال له الكاريزما دي مرض جلدي معدي يا عم الحاج. قال له لا لا يا عم لا، ده كاريزما يعني ما بيعرفش يقول، فهو ملوش كاريزما، ما بيعرفش يقول، فاحنا عايزين واحد بيعرف يقول. ليه هو هيغني؟ انت عايز رئيس يطبل ويغني؟ عايز رئيس يمثل؟ انت عايز مذيع ولا رئيس جمهورية؟ انا عايز رئيس ايده متوضية لم يتلوث بدماء المصريين، ولم يثبت في حقه أنه نهب مليم من أموال المصريين، ولم تدور حوله شبهة أصلا حول ذلك، وعنده برنامج شهد له الكل بأنه أفضل برنامج قدمه مترشح حتى ينهض بمصر. ثم بالله عليك، بالله عليك يا بتاع الكاريزما، هو الرئيس المخلوع كان عنده كاريزما؟ الرئيس المخلوع كان عنده كاريزما؟ بأمرت ايه؟ ده كانوا بيكتبوا له الآية في الخطاب يقراها غلط، وأي حاجة يقولها تلاقي كل بقى الحاشية تقع من الضحك، أي جملة يقولها كير كير كير، يا ظريف أو يا سيادة الرئيس، لطيف أو يا فندم، عظيم أو يا باشا، الطبالين ومسحين الجوخ، كاريزمة ايه يا عم؟ ثم لو أنصفنا وسمعنا الرجل نجد أفكاره مرتبة، كلامه منظم، يتسأل في السؤال يجاوب عليه ويصل إلى أقصى الإجابة، لا بيلف ولا تسأله سؤال يطلع لسؤال تاني ولا بيتوه ولا لا، واعي ومدرك. والحمد لله رب العالمين. وبعدين عنده برنامج رائع وعنده أعوان، ويستطيع من تاني يوم يصل فيه للرئاسة، تاني يوم على طول يبدأ في التنفيذ. آخر يقول لك بصراحة أنا لن أنتخب الدكتور محمد مرسي. ليه يا عم؟ بصراحة الإخوان المسلمين دول يعني والسلفيين كمان عملوا لنا إيه؟ هم عملوا لنا إيه؟ دي بقى النغمة، كل ما تفتح تلفزيون قناة تطلع لك المذيعة فلانة أو المذيع الفلاني أو يزبطوا اتصالات أو هم عملوا لنا إيه؟ عملوا لنا إيه؟